بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد. الجهاد نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب الرمي في سبيل الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن عبد الله بن الأزرق عن عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يدخل بالسهم الواحد الثلاثة الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، والممد به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. وكل ما يلهو به المرء المسلم باطل إلا رميه بخوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: نعم، قال الشيخ الألباني هذا ضعيف، لكن قوله: كل ما يلهو إلا فإنهن من الحق. نعم. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله: يعني كل ما يلهو به المرء المسلم باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته، هذا هو الصحيح من الحديث. نعم. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سليمان بن عبد الرحمن القرشي عن القاسم بن عبد الرحمن عن عمرو بن عبسة بن عبسة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى العدو بسهم فبلغ سهمه العدو أصاب أو فضيلة الرمي من إعداد القوة. نعم. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي علي الهمداني أنه سمع عقبة بن عامر الجهني يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا وإن القوة الرمي ثلاث مرات. نعم، والقوة على الضعف، فالقوة بالرمي، رمي بالقوس، رمي بالطائرة، رمي بالدبابة، رمي بالصاروخ، على حسب فدل هذا على أن الشرع يحث على إعداد العسكرية بفوارق العدة الإيمانية التي هي الأصل. نعم. قال حدثنا حرمرة بن يحيى المصري قال أنبأنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن عثمان بن نعيم الرعيني عن المغيرة بن نهي بن نهيك أنه سمع عقبة بن عامر الجهني يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصاني. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال الشيخ الألباني صحيح بلفظ فليس من. نعم. قال حدثنا يعني محمد من تعلم الرمي ثم تركه فليس من. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا سفيان عن الأعمش عن زياد بن الحصين عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بنفر يرمون فقال: رميا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. يعني ارموا رميا، فرميا هو الفعل المحذوف، رميا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. كل هذا النبي صلى الله عليه وسلم على الرمي وتعلمه، لأن ذلك ما ينتفع به في الحرب. نعم. قال رحمه الله: باب الرايات والألوية. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن الحارث بن حسان قال: قدمت المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر، وبلال قائم بين يديه متقلد سيفا، وإذا راية سوداء، فقلت: من هذا؟ قالوا هذا عمرو بن العاص قادم من غزاة. قال حدثنا الحسن ابن علي الخلال وعبدة ابن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح ولواءه أبيض. قال حدثنا عبد الله بن إسحاق الواسطي الناقد قال حدثنا يحيى بن إسحاق عن يزيد بن حيان قال سمعت أبا مجلز يحدث عن ابن عباس أن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سوداء ولواءه أبيض. نعم يعني قال باب الرواية والألوية اتخذ لنا في الحرب لأن هذه كانت من العادة. وقال بعض العلماء هما مترادفان يعني الراية واللواء بمعنى واحد، وقيل بل اللواء هو العلم الصغير والراية هي العلم الكبير، ولعل ذلك هو الراجح لأنه قال هنا كانت راية الرسول سوداء ولواءه أبيض، فدلالة على التفريق بين الراية واللواء. فالراية أكبر من اللواء، اللواء صغير علم صغير، الراية كبيرة حتى يعرف موضع يعني القائد، موضع القائد وإشارة القائد وتوجيه القائد. نعم كيف الأعلام؟ ما فائدة الأعلام؟ ما فائدة الأعلام؟ ليس لها فائدة، إنما رأت أثناء الحرب لنا لها نافع، يشير إليه ذات اليمين ذات الشمال كذا، يعرف القائد موجود ولا مش موجود. أما الأعلام اليوم ما هي؟ ما فائدتها؟ بل يعني دخل فيها تعظيم العلم والنصب، وهذا من أمر الجاهلية. نعم طبعا طبعا. قال رحمه الله إن لم تكن هذه الجاهلية، طيب ما الجاهلية؟ نعم يربوهم على السنة، إذا ربوهم على السنة أحب الوطن، لأن حب الوطن من السنة، ولكن الوطن لا يحب لذاته لكونه أرضا وترابا وكذا، إنما يحب ليعبد الإنسان ربه عليه ليمنع تسلط الكفار عليه. نعم لكن لا يحب لذاته. قال رحمه الله باب لبس الحرير والديباج في الحرب. أولى بذلك علم مكة، علم مدينة، يجعل علم لمكة وعلم المدينة وعلم، لو كان يعني جائز. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن أبي عمر مولى أسماء عن أسماء بنت أبي بكر أنها أخرجت جبة مزررة بالديباج فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس هذه إذا لقي العدو. نعم الحديث ضعيف. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن عمر أنه كان ينهى عن الحرير والديباج إلا ما كان هكذا، ثم أشار بإصبعه ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عنه، يعني على قدر أربعة أصابع، يعني يرخص. فالحرير حرام على الرجال، يرخص الضرورة، كمان بيحكه كما جاء في الصحيح إذا كان يعالج بها، أو في الحرب لإظهار العز ومما تقع المهابة في قلوب الأعداء، هذا على خلاف الأصل. فالأصل حرام لكنه إذا كان لحاجة شرعية فلا بأس. نعم نعم طبعا أولا هذا خاص بالحرير الخالص ليس بالحرير الصناعي، تمام الحرير الخالص. اثنين الحرير الخالص لو كان بروازا خفيفا لا إشكال فيه إن شاء الله. قال رحمه الله باب لبس العمائم في الحرب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن مساور قال حدثني جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء. أولا العمامة من العادة وليست من العبادة، فهي عادة القوم، وكان الناس يلبسون العمائم في جاهلية وإسلام، هي من عادة العرب. ثانيا فيه جواز لبس العمامة السوداء خلافا لمن كرهها. والثالث جواز أن تكون العمامة مخاة بين الكتفين، وكذلك فيه دخول مكة بغير إحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل مكة وعليه عمامة سوداء أي لم يكن محرما. الأفضل من دخل مكة أن يكون محرما، ويجب عليه أن يدخل مكة محرما إن كان ناويا للحج أو العمرة. أما إذا لم يكن ناويا للحج أو العمرة كتجارة أو عمل أو غير ذلك فلا يلزم، لكن الأولى ألا يفوت الفرصة وأن يدخل محرما. نعم. قال رحمه الله: باب الشراء والبيع في الغزو. قال حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم قال حدثنا سنيد بن داود عن خالد بن حيان الرقي قال أنبأنا علي بن عروة البارقي قال حدثنا يونس بن يزيد عن أبي الزناد عن خارجة ابن زيد قال: رأيت رجلا يسأل أبي عن الرجل يغزو فيشتري ويبيع ويتجر في غزوته، فقال له أبي: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك نشتري ونبيع وهو يرانا ولا ينهانا. نعم. والحديث ضعيف جدا في علي بن عروة البارقي. نعم. قال رحمه الله: باب تشييع الغزاة ووداعهم. قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا أبو الأسود قال حدثنا ابن لهيعة عن ثبان بن خالد عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن أشيع مجاهدا في سبيل الله فأكفه على رحله غدوة أو روحة أحب إلي من الدنيا وما فيها. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن لهيعة عن الحسن بن ثوبان عن موسى ابن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. قال حدثنا عباد بن الوليد قال حدثنا حبان ابن الهلال قال حدثنا أبو محصن عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أشخص السرايا يقول للشاخص: استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. نعم. هذا الوداع. نعم. وداع المسافر. أما الحديث الأول وحديث ابن لهيعة فائد حديث ضعيف لضعف ابن لهيعة وشيخه. وأما التوديع في السفر ولا فرق بينه وبين إذا كان السفر في تجارة أو كان لغزو، فالسنة ثابتة فيه. نعم. كما كان النبي يستودع فيقول المقيم للمسافر: استودع الله دينك وامانتك واخواتيم عملك، ويقول المسافر: استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. قال رحمه الله: باب السرايا. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الملك محمد الصنعاني قال حدثنا أبو سلمة العاملي عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأكثم ابن الجون الخزاعي: يا أكثم، أغز مع غير قومك يحسن خلقك وتكرم على رفقائك. يا أكثم، خير الرفقاء أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن يغلب 12000 عن قلة. نعم. الألباني رحمه الله تعالى يقول قوي جدا، لكن شطره الثاني اللي هو من أول خير قال: هذا صحيح من وجه آخر. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال بصير هذا الإسلام العاملي الأزدي عبد الملك بن محمد الصنعاني. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال كنا نتحدث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يوم بدر 310 على عدة أصحاب طالوت من جاز معه النهر وما جاز معه إلا مؤمن. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن ابن لهيعة قال أخبرني يزيد بن أبي حبيب عن لهيعة ابن عقبة قال سمعت أبا الورد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والسرية التي إن لقيت فرت وإن غنمت غلت. نعم لكن حديث البراء صحيح. قال رحمه الله باب الأكل في قدور المشركين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى فقال لا يختلجن في صدرك طعام ضارعت فيه نصرانية. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني أبو فروة يزيد بن سنان قال حدثني عروة بن رويم اللخمي عن أبي ثعلبة الخشني قال ولقيه وكلمه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقلت يا رسول الله قدور المشركين نطبخ فيها؟ قال لا تطبخ فيها. قلت فإن احتجنا إليها فلم نجد منها بدا. قال فارحضوها رحضا حسنا ثم اطبخوا وكلوا. نعم هذا محمول على ما إذا علم أن القوم لا يطبخون النجاسات ونوم بأرض القوم هكذا وإلا فالأصل أنه يجوز الأكل في أوانيهم والشرب منها ولا إشكال في ذلك كما صح. لكن هذا يحمل على أنه قد يعلم قوم معين يطبخون النجاسات فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرز أصحابه من ذلك. فأواني المشركين والكفار إن علم نجاستها علم فإنها يطبخ فيها ولا شيء في ذلك. وقد أودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود وأكل وقد طبخت في الأواني وأيضا شربوا من مزادة المشركين ولا إشكال في ذلك. نعم. قال رحمه الله باب الاستعانة بالمشركين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد عن نيار عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا نستعين بمشرك. قال علي في حديثه عبد الله بن يزيد أو زيد. نعم هذا باب الاستعانة بالمشرك. وهنا ذكر حديث عائشة قال صلى الله عليه وسلم إنا لا نستعين بمشرك. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بالمشرك كما استعان بعين خزاعة يوم فتح مكة بعين خزاعة كما فتح مكة واستعان بيهودي وعبد الله بن ريقط في رحلته واستعان بأضرع صفوان بن أمية. فكيف الجمع؟ الجمع أنه لا يستعان بالمشرك هذا هو الأصل. لكن إذا احتاج الإمام للاستعانة به فلا بأس بشرطه أن تكون الإمرة للمسلم أن يكون المرجع للمسلم ولا تكون الولاية للكافر على المسلم فلا بأس بذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعان بعين من خزاعة في فتح مكة. نعم ومتى قامت الحاجة فلا بأس. فإرجع فإن لا نستعين بمشرك هذا إذا لم يكن هناك حاجة. فإن كان هناك حاجة فلا بأس. نعم. قال رحمه نعم. الله لا إن عجز ما في مشكلة، حتى لو هيرد بغي مسلم، إنما هذا اختراع. من أين أتى بهذا الاختراع؟ المسلم إذا اعتدى وصال فقد أهدر دمه، فإذا لم يقوى المسلم على دفعه استعان بالمشرك ما في إشكال. وما سمعت يعني أحد أهل العلم فصل هذا التفصيل. نعم. قال رحمه الله: باب الخديعة في الحرب. طبعا يشوشون على العلماء إذا أفتوا بهذا جواز الاستعانة عند الحاجة أو كذا بالضوابط الشرعية، كما شوشوا على هيئة كبار العلماء لما أفتوا بالاستعانة أيام حرب الكويت وكذا، ثم هم أسرع الناس للاستنجاد والاستعانة بالمشركين في غير ما صورة المشروع. يعني الذين منعوا هم الذين استعانوا. ولعلكم سمعتم ورأيتم من على رأس هؤلاء من التكفيريين وكذا أمثال عبد المقصود وخلافه، لما كان ينادي بأعلى ينادون بأعلى أصواتهم أن يتدخل الغرب لإنقاذهم عليه ويستعينون به وينادون، وعلى رأسهم أيضا القرضاوي الذي كان ينادي مجلس الأمن وغير ذلك ينادون بأعلى الأصوات. سبحان الله، أليس هذا من الاستعانة؟ بل من الاستغاثة. هذا ليس من الاستعانة وفقط، هذا من الاستعانة والاستغاثة وكل شيء. لكن لما كانت بالصورة المضبوطة المشروعة أخرج العلماء من السنة، دول علماء سلطة، دول يفتون بكذا وكذا كما سمعتم. سبحان الله، لأن هؤلاء لا ينطلقون من دين يا أخوان، ينطلقون من هوى. فإذا ما أراد أن يكون الشيء حلالا أحلوا أو حراما حرموا، لكن العلماء لا ينظرون لهذا. العلماء إنما تحركهم النصوص الشرعية. الاستعانة بالمشركين عند الحاجة لا ضير فيها إن شاء الله، والصلح معهم إذا رأى الإمام لا ضير، بل ودفع شيء من أموال المسلمين إليهم إذا احتاج الإمام إلى ذلك ولا يدفع شرهم إلا بهذا فلا بأس ولا ضير. الأمر في ذلك واسع الحمد لله، وكل ذلك وردت به السنة. لكن كل هذا مع إخواني، كل هذا مع الحفاظ على دينك وعدم التنازع عنه بشيء. لا تتنازع عن دينك. عن دنياك ماشي، أعطيهم قطعة من أرض، أعطيهم شيئا من ثروة، أعطيهم كذا، هذه أشياء. أما تنازل عن دين فما حصل. والذين يقولون بأن النبي تنازل في الحديبية جهال. النبي ما تنازل عن واجب ولا حتى عن يعني ولا وقع في محرم، إنما النبي فعل جائزا. بسم الله الرحمن الرحيم، باسمك اللهم، ما الفرق؟ تقول بسم الله، تقول بسم الله الرحمن الرحيم. محمد بن عبد الله أو محمد رسول الله، كل واحد. لكن النبي تنازل عن الرسالة، من قال ذلك والعياذ بالله فهو ضال مضل. النبي ما تنازل عن الرسالة، النبي تنازل عن كتابة رسول الله، ولهذا قال وأنا رسول الله. ولا تنازل عن اسم الرحمن وقال الله ليس له اسم الرحمن، إنما الكتابة. والكتابة صيغة عادي تؤدى، ما في إشكال، تؤدى بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، باسمك اللهم، بسم الله الواحد الأحد، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي شيء ما في إشكال. أي تنازل، حتى تتنازل أنت عن دينك اليوم مستدلا بهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يفعل الأرفق بالمسلمين ويفعل الأفضل بالمسلمين ولا يخالف ذلك نصا شرعيا. وهذه مسألة مهمة جدا. الإنسان لا بأس أن الإنسان يتخذ من السياسة ما يسوس به بلده، ولكن إذا لم يخالف في ذلك شرعا. نعم، لازم نكتفي بهذا القدر، والله أعلم. أحبك الله الذي أحسن الله، يقول قبول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب حتى إن كان أقل المشركين عذابا، كيف ذلك وقبول الشفاعة لأهل التوحيد وعدم قبولها في أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قدرت الشفاعة في أبي طالب ليخرج من النار فإنه لا يجوز ذلك ولا يخرج من النار مشرك، وإنما هذا في التخفيف، والتخفيف شيء والشفاعة المنهية عنها في القرآن شيء آخر. يقول هل تكفير معين واعتقاد الإسلام أو كفر معين من المسائل الأصولية التي لا يجوز الخلاف فيها، أم هي مسألة خلافية سواء الخلاف فيها خاصة في الكفر الظاهر ومسائل المعلومة من الضرورة كصرف عبادة لغيرها؟ يعني إيه تكفير معين؟ تكفير معين ما نختلف في المعين كحكم، حكم هل المعين يمكن أن يكفر؟ عندنا الردة، عندنا الردة معروف أحكام الردة، وما الردة؟ إنما هي خروج معين من الإسلام، فنحن لا نختلف في هذه. أما هذا المعين توافرت فيه الشروط وانتفت الموانع أم لا، قد يحصل خلاف في هذا، ولهذا مرجع ذلك إلى القاضي. أما إذا قصدت مسألة الإعذار بالجهل أو كذا، هل يسع فيها الخلاف أم لا يسع؟ فهذا على حسب مذهب الشخص، نحن نرى أنه لا يسع الخلاف فيها وأن الإعذار بشرطه هو البيان، غيرنا قد يرى أن المسألة أصلا لا يسع الخلاف فيها وعنده أن هذه مسألة منتهية أيضا، فعلى حسب المفتي في ذلك، على حسب المفتي في ذلك. لكن المهم ليس هذا هو المقام، إنما المقام حقق الأدلة وحقق المسألة وتعبد الله سبحانه وتعالى بها، وتنأى عن مثل هذه المسألة إلا أن تكون العلماء الكبار أو القضاة إذا أرادوا الحكم على معين. نعم، خصوصا أن هذه المسألة يا إخواني صار يعني التحذير منها أو من مسالك الناس فيها واجب الحقيقة، لأن المسألة امتدت إلى مسائل أخرى فيما يتعلق بالحكم والتكفير الحكام، وفيما يتعلق بالدار والحكم عليها أيضا بالكفر وغير ذلك، وفيما يتعلق بالجهاد وعدم استئذان الإمام لأن الإمام كافر، فالمسألة ديت مسألة شائكة. وأنا قلت لكم كثيرا بأن الذي يعني يسقط في هذه المسألة ولم يبحث بحثا على وفق الأدلة والأصول تجده يتطور به الأمر ويأتي الأمر مسائل عديدة، وفي النهاية هيرى نفسه تكفيريا هكذا، الدار والحاكم والمعين والجهاد ماذا بقي؟ فلهذا لابد أن تؤخذ بأصولها الإيه؟ الشرعية، لابد أن تبحث بأصولها الشرعية وأن تحقيقا، وهي من المسائل التي بحثها مشكل، ولهذا إن وفقت لدراستها باختصار على يد شيخ راسخ فاحمد الله سبحانه وتعالى، لأنك إن بحثتها أنت وتشعبت بك الكتب وجمعت هنا وهناك، يعني بعض الناس كان قد درسها دراسة معينة وفي حدود معينة وأعطي يعني الرسوخ فيها، فلما طلب المزيد فيها وتوسع بها في الكتب بكثرة إذا به تلقى عبارات مشتبهة، فإذا به يقلب فقهه في المسألة، بل وتعدى الأمر إلى أنه يراجع مسائل حاكمية من تاني ومسائل الدار، وهذا ليه؟ لأنه خاض في الكتب وحده. ومثل هذه المسألة ما يعتمد فيها على عبارات مشكلة، لما تجمع عبارات العلماء ثم توضع القواعد الراسخة التي نحاكم بها من تكلم بعبارة تخالف. فأيضا هي من المسائل التي نقول فيها إيه؟ ليس كل من قال مثلا بقول يكون اختلافا، يعني يكون مثلا قول اخر للعلماء فنقول مثلا مسألة من العلماء من قال كذا ومن العلماء من قال كذا، ويكون خلافا مثلا معتبرا، هذا على حسب البحث في هذه المسألة. يقول هل لو نسي الإمام ركعة أو جاء بركعة خامسة في الصلاة الرباعية، فهل لو قال المأموم باقي ركعة؟ نعم نحن أجبنا عليها من قبل. هل ثبت في عيد الفطر تكبير مقيد دبر الصلوات؟ يعني في عيد الفطر دبر الصلوات، صلوات ايه يعني، الظهر والعصر يعني؟ لا، تكبير يبدأ في عيد الفطر من غروب الشمس آخر يوم من رمضان اللي هو مع شوال، يعني مع شوال إلى صلاة العيد، بس هذا هو التكبير. نعم، لا لا ما في مقيد بعد الصلاة مطلق. كيف يجمع بين قول صاحب الزاد إنه يصلي على الميت والغائب لمدة شهر وبين صلاة النبي على الشهداء أحد بعد 8 سنين، وليقال إن المدة تكون 8 سنين وليس تحدد بشهر فقط، لا 8 ولا شهر، عند من يحددها بشهر فإنما يرد على صلاة النبي على الشهداء أحد كما جاء في الصحيح، على أن الصلاة هنا الدعاء وليس الصلاة المعروفة بأربع تكبيرات، لكن الصواب أنه لم يحدد ذلك بشهر، والحنابلة اعتمدوا على الشهر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت بعد الشهر، ولكن ليس هذا إيه؟ من باب التوقيف إنما من باب الموافقة، ولو أعلم النبي قبل الشهر صلى عليه قبل الشهر، ولو بعد الشهر صلى عليه بعد الشهر، وليس هناك دليل على مدة في ذلك سواء قلت أو كثرت. يقول هل نقل الإجماع في التبكير أو هل نقل الإجماع في التبكير إلى الصلاة أفضلية من الصف الأول؟ لا أعلم التبكير إلى الصلاة. طب إذا بكرت إلى الصلاة فخذ الصف الأول، لكن العلماء اختلفوا في الصف الأول هل هو بدخول المسجد أولا يعني مبكرا ولو لم يقف الصف الأول، أو هو بحصول الصف الأول ولو جاء متأخرا، يعني لو جاء متأخرا حد الإقامة فصار على الصف الأول، هل يجر على هذا أم يكون بدخولي إلى المسجد؟ هذا نزاع بين أهل العلم. نعم، طيب ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في الدار صلاة ثم لم يجدوا أن يستهموا عليه لفعل؟ يعني لا شك أن هذا مقصر، ولا شك أن الدخول إلى المسجد فيه أفضلية تبكير، لكن هل هذا يتعلق بمسألة الصف الأول؟ يعني يأتي مبكرا ثم يصلي في الصف الأخير، خلاص يبقى الصف الأول أسبق له، هو الذي حاز الفضل، الذي يظهر أنه إذا دخل مبكرا له ثواب التبكير، أما ثواب الصف الأول لمن وقف، لكن لا ينبغي للإنسان أن يسيء فيأتي إلى الصف الأول مزاحما أصحابه، لا ليس له هذا، لأن القرعة إنما شرعت عند التنازع، وهنا ما في تنازع، لما أجي الصف الأول ويجذبني أحد أو مثلا أكون أنا يعني متأخر قليلا حتى إذا قمت الصلاة أتقدم أنا فيأتي هذا يقفز علي، لأن النبي قال ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا، والقرعة إنما تكون عند التنازع، ولا تنازع مع من تقدمك إلى الصف الأول. فإذا من بكر لا ينبغي أن يسيء إلى نفسه وأن يتأخر، لأن النبي قال أيضا في الحديث الآخر خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، فالمعتبر هنا الصف، المعتبر هنا الصف، وأيضا قال صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، فالمعتبر هنا الصف. فالتبكير لا شك أنه أنا من بكر كان أكثر أجرا ممن لم يبكر، لكن يبقى الصف الأول، ينبغي على من بكر أن يأتي إلى الصف الأول. نعم، إذا دخل يضيق إن كان تضييقا يعود على ذات العبادة بالنقص وكذا، يعني واحد يكون مضايق لا عارف يوقف ولا يسجد ولا يركع ولا كذا، فلا شك أن هذا أتى ليس له مكان أصلا. يترك الناس يخرجون الكوفر المعتدل، لكن إذا أيضا وسع الناس وتركوا الفروجات بينهم فهذا من حق. نعم نعم نعم. لا ما في حجز أماكن. طب لو جلده واحد جاء إلى الحرم وجلس في الصف الأول ونزع هذا في الصف الحرم هينضر. هينضر. لو جاء الحرم وشال السجادة هينضر. استهام بقى الآن. استهام مين؟ ده سهام ليس استهام. هينضر طبعا. لو جاء. الصف الثاني أليس أفضل من الأول في حال الصف الثاني أليس أفضل من الأول في حال الزحام؟ لا الصف الأول أفضل، لكن هو أن يتقدم هو ليزاحم الناس ويضيق على الناس. لا الصف الثاني أفضل لو من مضايقة الناس. ما أنا أقول لك هو إذا كان في مكان تقدم، لكن إذا ما في مكان فيتأخر ولا يضيق الناس. نعم. هل على من غير بطاقته الشخصية ومهنته ليذهب إلى الحج حرمة؟ يعمل في مثل هذه المسائل بالأنظمة ولا يخالف الأنظمة. ما المقصود بالنفخ بالصلاة وما كيفيتها؟ النفخ المعروف دي سؤال أمس بقى ولا إيه؟ أي نعم النفخ اللي هو النفخ المعروف يعني. وكم يساوي ربع الدينار في يومنا؟ الدينار 4 جرامات وربع، والبعض يجعلها 3 جرامات ونصف، يبقى جرام تقريبا هو ربع الدينار اليوم 8 جرام من الذهب تقريبا. ما حكم المرأة الحاضنة لبويضة بويضة مأخوذة يعني من شخصين آخرين تنمو في رحمها، وهل يقال ذلك على رضا؟ لا طبعا العلماء هذا اسمه استئجار الرحم. استئجار الرحم ان يؤتى بمني الرجل مع بويضة المرأة ويوضعان في رحم امرأة اخرى، هذا استئجار رحم وهذا حرام. حكم عليه العلماء اظن في بحث لهيئة كبار العلماء في ذلك بالمنع. بالنسبة للصيام النافلة ما هو اقصى او اخر وقت ينوي عنده؟ هل حتى الظهر ام حتى العصر ام حتى المغرب؟ لا اعلم حدا في ذلك، الا ان الذي عليه الجماهير في هذا انه يكون يعني لا يصل الى معظم النهار، لا يصل الى معظم النهار، فالى الزوال يعني هذا لا بأس به، اما بعد ذلك فالله اعلم، لا اعلم في ذلك حد. ما معنى حديث من مات وليس في حقه بيعة مات ميتة جاهلية؟ يعني على طريقة الجاهلية الذين لا يعتقدون مرجعية لأحد، ما عندهم أحد يطيعونه، لا رئيس ولا أمير ولا كذا، وليس يعني أنه كافر إلا إذا استحل ذلك، لكن مات ميتة جاهلية يعني على طريقة الجاهلية الذين لا يريدون ذلك. فهل معناه أننا ندين بالطاعة للرئيس عدل منصور، أم أن معناه متى طلب من البيع أن يبيعه؟ لا، من تغلب عليك وجب بيعته والسمع والطاعة له، ولا يلزم أن يطلب منك البيع، تعيينه وتغلبه بنفسه ذلك، وأيضا لا يلزم أن تبيعه أنت وتعطيه صفقة يدك بنفسك، بل إذا استتب له الأمر وتغلب وجب السمع له والطاعة في المعروف. في كثير من القرى عندنا في الجنائز ينادي رجل بإخراج أهل القرية خارج المسجد، يصلون في الخارج أو في طابق أعلى ليفسحوا المكان للمشيعين الأغراب عن القرية، ونحن ننكر هذا، فالإنكار هذا صحيح؟ الذي يظهر أنه هذا النداء ليس بصحيح، فأولى الناس من تقدم إلى الصف الأول ومن اقترب من الإمام، سواء كان هو القريب من القرية أو هو الغريب، وبعدين ليس هذا من الإكرام يعني في شيء، يطلع فوق أو ينزل تحت أو كذا، نتم الصف الأول فالأول، وإن كان نقص ففي آخر المسجد أو في الدور الثاني. خطب إمام الجمعة أمس ولما صلى الجمعة شك في قراءة الفاتحة ولم يرد أحد من المؤمنين فلا عليه شيء، إذا الشك بعد الصلاة الشك بعد الصلاة لا يعتبر، أما إذا شك في صلاته وهو في الصلاة هل قرأ أم لا فيأتي وركعة، الشك في داخل الصلاة تطرحه باليقين، أما بعد الصلاة فلا يعتبر به. من مات وطوف حول قبر ولم يبين له أن هذا شرك، هل يكون تحت مشيئة أم يدخل النار؟ أنت تعلم أنه لم يبين له، إذا كان مسلما وتعلم أنه لم يبين له فهو تحت المشيئة، أما إذا كنت لا تعلم ذلك هل يبين أم لا فنحكم عليه بالظاهر إذا مات هو على ذلك، والظاهر وهو الشرك ونكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. هناك بعض المؤلفات للرد على شبهات العلمانيين ولكن أصحابها مجهولون، فليقرأ فيها ويتم نشرها ونشر الردود منها أم لا، يعني مجهولون أهمهم على السنة أم لا، الله أعلم، يعني البعد عن هؤلاء المجاهيل. إلا خبر علم في الناس بالتناقل، يعني الذي يغنى عن النظر في إسناده، أخبار يعني تغنى عن النظر في إسنادها، فمثلا اشتقاق هذه المادة وأصل مذهب هؤلاء معروف عند العامة، أما التفريعات أو كذا الشيء المشهور لا يلزم فيه أخواني يعني التحقق من القائل، مثل إخبار زي الإخبار عن موت فلان، عن مثلا الدراسة في الكليات على مثلا كلية كذا بسنوات كذا، المجلس الأمن من وظائفه كذا، فده مش يحتاج إلى يعني مثل هذه الأخبار مشاعة بين الناس، أما معلومة أنا أبني عليها يعني شيئا وهي دقيقة هذه الذي قد يحتاج فيها إلى الثقة. يقول نريد تفصيل في مسائل سورة الأنبياء، وأمر إذا جاء من المسلمين إلى الكفار أحد فلا يوضوء، وما إذا جاء أحد من الكفار إلى المسلمين فيكون عن المسلمين. لا، النبي فسر، أما الذي ارتد من المسلمين وذهب إلى هناك فقد أبعده الله، ما لسنا في حاجة إليه أصلا، هذا أبعده الله. وأما من جاءنا فإن النبي قد فسر أيضا، قال لعل الله أن يجعلك ولمن معك مخرج، الله ما يضيع، فينظر إلى المصلحة العامة وتقدم على المصلحة الخاصة. أما من أتى والإيمان في قلبه كبير إن شاء الله فالله يتولى ويجعله مخرجه، وأما من ارتد وذهب إليهم فلا حاجة لنا في ذلك. نعم، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.